أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لكنك خبير بأن الأمر بالتبين هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطي وأن التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل. كان الكلام في أنه قوله فتبينوا هل هو للوجوب النفسي أو هو للوجوب الشرطي؟ قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا قلنا أنه فتبينوا للوجوب النفسي فلكي يتم الاستدلال بالآية المباركة على حجية خبر العادل لا بد من ضم مقدمة أن العادل ليس أسوأ حالا من الفاسق وهي مقدمة الأسوئية. ولكن المصنف يقول أن الوجوب هنا ليس هو الوجوب النفسي بل المراد من الوجوب هنا هو الوجوب الشرطي، أي قوله فتبينوا هذا وجوب شرطي وليس بوجوب نفسي. ما هو مراد الشيخ من الوجوب الشرطي؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ليس مرادنا هنا من الوجوب الشرطي أي أن الشرط هنا شرط عقلي، السلام عليكم، أي أن الشرط هنا شرط عقلي من قبيل نصب السلم لكي يكون الإنسان على الصاف، بنحو إذا لم ينصب الإنسان العادي السلم لا يمكنه أن يكون فوق السطح. ليس مرادنا من الشرط هنا الشرط العقلي، يعني أنه إذا لم يتحقق الشرط لا يمكن أن يتحقق المشروط في الخارج، لا، الشرط هنا يمكن أن لا يتحقق ويتحقق المشروط في الخارج وهو العمل بخبر الفاسق، فإن العمل بخبر الفاسق ليس متوقفا عقلا على ماذا؟ على التبين، بل قد يعمل الإنسان بخبر الفاسق ولا يتبين، ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن، ولكن أن يكون على السطح من غير أن ينصب السلم هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ لا، غير ممكن. إذن الشرط هنا ليس المراد منه هو الشرط العقلي، وإنما الشرط هنا المراد منه هو الشرط الشرعي، يعني أن العمل بخبر الفاسق له حصتان، حصة من العمل بخبر الفاسق غير قبل التبين، وحصة من العمل بخبر الفاسق هي بعد التبين. الشارع يريد أن يقول أن العمل بخبر الفاسق لا يجوز إلا بعد التبين، وأما ترتيب الأثر على خبر الفاسق بلا تبين فهو غير جائز. فإذا الوجوب الشرط هنا هو شرط من الشارع لا أنه شرط من العقل. وكيف يتم الاستدلال بناء على الوجوب الشرطي بهذا المعنى بلا ضم مقدمة الأسوئية؟ يقول نسأل منكم أن هذا الإنسان العادل إذا جاء بخبر فهل يجب التبين أو لا يجب التبين؟ ماذا تقولون؟ إن قلتم جواز العمل بخبره لا يحتاج إلى التبين ثبت المطلوب وهو حجية خبر عادل، وأن ما يقوله حجة بلا احتياج إلى أن يتبين الإنسان أنه صادق فيما يقول أو أنه كاذب فيما يقول. وإن قلتم، التفتوا جيدا، وإن قلتم أنه يحتاج إلى التبين ومع التبين أيضا لا يقبل، لأن الآية المباركة ماذا قالت؟ قالت إذا كان المخبر فاسقا فتبينوا، يعني ماذا؟ يعني إذا تبينتم ووجدتم أنه صادق رتبوا الأثر بعد. إذا تبينتم صدق المخبر الفاسق رتبوا الأثر، يجوز العمل أو لا يجوز العمل؟ نعم يجوز العمل. خب لماذا قيدت بالفاسق حتى تخرج العادل؟ تخرج العادل حتى مع التبين لا يرتب الأثار، لو مع عدم التبين يرتب الأثار. يقول لا يعقل أن يكون المراد حتى مع التبين في العادل لا يرتب الأثر. لماذا؟ مو مقدمة الأسوئية. لماذا؟ يقول باعتبار مع التبين فيحصل للإنسان العلم أنه صادق، والعلم حجة بلا احتياج إلى خبر الواحد. فلا يعقل أن يكون خبر العادل حتى مع التبين غير مقبول، بل لا بد أن يكون خبر العادل مع التبين مقبولان. إذن في فرض مجيء الفاسق بالنبأ يجب التبين. لماذا؟ حتى يتبين صدقه من كذبه، فإذا تبين أنه صادق يجوز ترتيب الأثر. أما إذا جاء العادل بالنبأ فهنا يوجد شقان، إما أنه حتى مع التبين يرد خبره، وإما أنه بلا تبين يقبل خبره. والفرض الأول محال عقلا، لأنه مع تبين خبر العادل وأنه صادق يكون ترتيب الأثر على العلم لا ترتيب الأثر على الخبر. ولا يمكن للشارع أن يقول حتى مع العلم بصدق المخبر لا ترتب الأثر على خبره. فإذا بهذا الاستدلال نحن لا نحتاج إلى مقدمة الأسوئية، وأن العادل أسوأ حالا من الفاسق، بل نقول أنه هذه الآية المباركة في قوله فتبينوا وجوب شرطي، يعني أنه إذا أردتم ترتيب الأثر لا بد أن تتبينوا الصدق من الكذب، فإذا كان صادقا يجوز ترتيب الأثر، والعادل لا تتبينوا، لا تتبينوا لأنه يقبل بلا تبين ثبت المطلوب، أو لا يقبل حتى مع التبين هذا محال عقلان مو مقدمة الأسوئية. إلا أن الكلام أنه شيخنا ما هو الدليل على أن قول الآية المباركة قولها قول الحق سبحانه وتعالى في الآية فتبينوا هو للوجوب الشرطي. يقول توجد عندنا قرائن متعددة على أن الوجوب هنا ليس هو الوجوب الشرطي، ليس هو الوجوب النفسي بل هو الوجوب الشرطي بالمعنى الذي ذكرناه. القرينة الأولى الإجماع قائم على أن التبين هنا ليس واجب من الواجبات النفسية، سواء أردت أن تعمل بالخبر أو أن لا تعمل بالخبر يجب التبين عن خبر الفاسق. لم يقل أحد من العلماء أن وجوب التبين من الواجبات النفسية كوجوب الصلاة، هذا أولا. وثانيا أن الظاهر من أمثال المقام أنه عندما يقول تبينوا يعني تبينوا لكي ترتبوا الآثار على ذلك الخبر الذي جاءكم، فإذا التبين إنما هو شرط لترتيب الأثر وعدم ترتيب الأثار. فالمتبادر عرفا من هذه الآية ومن أمثال هذه الآية أنه إنما هو لبيان شرط جواز العمل وعدم جواز العمل. ولكن الدليل الأقوى الذي يبينه الشيخ يقول أن التعليل الوارد في الآية المباركة إنما ينسجم مع الوجوب الشرطي ولا ينسجم مع الوجوب النفسي. لماذا؟ الآية تقول تبينوا ثم تعلل وجوب التبين. لماذا؟ يقول أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني ماذا؟ يعني تبينوا لأنه خير لكم، لأنكم إذا لم تتبينوا وبعد أن رتبتم العمل وظهر لكم الخلاف ستندمون على فعلكم، أما إذا تبينتم وعلمتم صدق المخبر عند ذلك لا تتندمون على الخلاف لأنكم تبينتم ولم تصلوا إلى الواقع. فإذا هذا التبين في الآية، هذا التعليل في الآية إنما ينسجم مع الوجوب الشرطي، لأن الآية تقول لئلا تصيبوا قوما بجهالة. خب منشأ إصابة القوم بالجهالة ما هو؟ ترتيب الأثر على المخبر على الخبر الذي جاء به الفاسق بلا تبين. لماذا نندم على فعلنا؟ لأننا رتبنا الأثر على خبر الفاسق من غير تبين، وإلا لو كنا نرتب الأثر على خبر الفاسق مع تبين صدقه ولم نكن نندم على فعلنا. إذن تبين أن التعليل يقول أنكم في مقام العمل سوف ترتبون الأثر، ولكن إذا رتبتم الأثر على خبر الفاسق مع التبين فإنكم لا تندمون على فعلكم لو تبين الخلاف. وأما لو رتبتم الأثر على خبر الفاسق من غير تبينين فإنكم ستندمون على فعلكم بعد بيان بعد تبين الخلاف. فإذا التعليل في الآية المباركة إنما ينسجم مع جواز العمل وعدم جواز العمل، مع أن العمل مشروط بشرط أو غير مشروط بشرطين. فلهذا يقول: لكنك خبير بأن الأمر بالتبين في قوله فتبينوا هنا في الآية المباركة مسوق لوجوب بيان الوجوب الشرطي. وقلنا المراد من الوجوب الشرطي هنا مو الشرط العقلي، وإنما الشرط المولوي الشرعي لبيان الوجوب الشرطي، وأن التبين هذا معنى الوجوب الشرطي، وأن التبين شرط للعمل بخبر الفاسق وليس شرطا للعمل بخبر العادل. خب لماذا ليس شرطا للعمل بخبر العادل؟ لأنه لا يقبل خبر العادل حتى مع التبين، هذا غير معقول، لأنه يقبل خبر العادل من غير تبين ثبت المطلوب. قال: فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبين. لماذا غير مشروط بالتبين؟ لأنه حتى مع التبين لا يقبل، هذا غير معقول، لأنه مع التبين ويكون الإنسان عالما بالصدق، ولا يمكن أن ينهى عن العلم ومع فرض أن المتبين قد حصل له العلم، ولا يمكن أن ينهى عن علمه. بلي مع عدم التبين. الآية المباركة فيها تقول أنه الفسق تبين، العادل ماذا؟ لا تتبين. لماذا لا تتبين؟ بلي سلم مفهوم الشرط، يعني هنا يفترض الشيخ أنها مسوقة مو لتحقيق الموضوع، بعد ذلك إشكال آخر ذاك. الآن يفسلم بأنها تفيد مفهوم الشرط. الشيخ الآن بصدد أن الآية المباركة تفيد مفهوم الشرط أو تفيد مفهوم الواصل، ولكنه هل نحتاج إلى مقدمة الأسوئية أو لا نحتاج؟ يقول: نحن نستغني عن مقدمة الأسوئية بهذا البيان، وإن لم أجد في الحواشي هذا البيان، يعني أهل الحواشي ما بينوا هذا المطلب، قالوا إذا لم يجب التبين عن خبر العادل إذن يجب قبوله. لا يوجد شقان، لا يجب التبين عن خبر العادل لأنه مقبول، أو لا يجب التبين عن خبر العادل لأنه مرفوض حتى مع التبين، وهذا الشق موجود أيضا، هذا لا بد من إبطاله عقلا حتى يتم ذلك الشق الثاني. وهذا من بيانات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يقول أن مراد الشيخ وإن كانت ظاهر العبارة لعلها لا تؤدي هذا المعنى، ولكن مراد الشيخ أن ذلك الشق باطل عقلا مو لمقدمة الأسوئية. كيف يمكن أن يقال أن خبر العادل مع تبين صدقه مردود؟ هذا معناه رد العلم. والشيخ أدى عبارة بعد ذلك تشير إلى هذا المطلب، ولعل السيد الشهيد استفاد من هذه العبارة. شوفوا العبارة هكذا في قبل صف أربعة أسطر: أما ما لا يمكن الذب عنه، يقول: لأن العمل حينئذ بمقتضى التبين لا باعتبار الخبر. شفتوا العبارة؟ قبل ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان، أول اثنين ثلاثة أربعة أسطر، السطر اللي قبله خامس: أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان. مو هاي العبارة فشفتوها؟ أكو خمسة أسطر قبلها، قال: لأن العمل حينئذ بمقتضى التبين لا باعتبار خبر العادل، يعني لا يمكن أن ينهى عن العمل بخبر العادل حتى مع التبين، لأنه هذا نهي عن العمل بالعلم وهو غير معقول. فإذا خبر العادل لا تتبين عنه. لماذا؟ لأنه مقبول بلا تبين ثبتت حجية خبر العادل، لأنه مردود حتى مع التبين هذا غير معقول عقلا. قال فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبين، إذن فيتم المطلوب وهو حجية خبر العادل من دون ضم مقدمة خارجية وهي مقدمة الأسوئية، وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق. إلا أنه هذا هو المدعى أن الوجوب شرطي، ما هو الدليل؟ قال والدليل على كون الأمر بالتبين للوجوب الشرطي للنفسي شاهدان ودليل من الآية. الشاهد الأول مضافا إلى أنه يعني الوجوب الشرطي هو المتبادر عرفا في أمثال المقام في مثل هذه السياقات، هذا أولا. الشاهد الثاني وإلى أن الإجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسي للتبين في خبر الفاسق ولو لم يكن المتبين يريد أن يعمل به، وإنما أوجبه يعني التبين، وإنما أوجب التبين من أوجبه عند إرادة العمل بخبر الفاسق، وإلا لم يقل أحد بأنه يجب التبين عن خبر الفاسق مطلقا سواء أردت أن تعمل به وترتب الأثار أو لا ترتب عليه الأثار. أساسا عندما جاءك شخص وأخبرك بشيء أنت يجب عليك أن تذهب وتفحص أنه صادق أو كاذب، ما علاقة بالمطلق سواء كان صادقا أو كان كاذبا. نعم إذا كنت أريد أن أرتب الأثر عند ذلك يجب أن أتبين عن صدقه. فلم يقل أحد من العلماء أن وجوب التبين وجوب نفسي مطلق سواء أراد ترتيب الأثر أو لم يرد ترتيب الأثر. الدليل على ذلك هو ماذا؟ الدليل هو أن التعليل في الآية بقوله تعالى أن تصيبوا إلى آخره هذا لا يصلح أن يكون تعليلا للوجوب النفسي. يجب عليك أن تتبين، يجب علي أن أتبين نفسا، أما أن أصيب قوما بجهالة لماذا؟ لعلي لا أرتب الأثر، أتبين صدقه أتبين كذبه أو أتبين صدقه ولا أرتب الأثر. إذن ألا أن تصيبوا قوما بجهالة هذا معناه أن المتبين كان بصدد ماذا؟ بصدد ترتيب الأثر، فلهذا يقول له الآية تقول له لألا تصيبوا قوما، لأن حاصل هذا التعليل يرجع إلى أنه لألا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق ماذا؟ فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف. وضعها بين قوسين كأنها آية في غير محلها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد يعطينا مضمون الآية مو أنها الآية هي هذه. لئلا تصيبوا قوما بجهالة بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف، ولكن إذا تبينتم وعملتم بخبره عند ذلك لا تندمون على فعلكم. ومن المعلوم أن هذا التعليل هذا التعليل الذي ذكر في ذيل الآية أن هذا لا يصلح إلا علة لحرمة العمل بدون التبين، يعني أن يكون التبين شرطا لجواز العمل بخبر الفاسق. فهذا يعني حرمة العمل بدون التبين فهذا هو المعلول مو المعلوم فهذا هو المعلول هو مفهوم ذلك جواز العمل بخبر العادل من دون تبين. إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى تمم الاستدلال بالآية مع عدم الاحتياج إلى ضم مقدمة الأسوئية. سؤال شيخنا، لو لم تتم هذه القرائن، يعني لا القرينة الأولى أنه الظاهر عرفا ولا الإجماع ولا التعليل بهذا الذيل والوجوب وجوب نفسي، هل نحتاج إلى مقدمة الأسوئية أو لا نحتاج؟ يقول نعم نحتاج. خب مقدمة الأسوئية تامة أو غير تامة؟ يقول غير تامة في نفسها، فإذا لا يمكن الاستدلال بالآية المباركة. كيفية الاستدلال هكذا، الشيخ يقول أن الوجوب هنا شرطي إذن لا نحتاج إلى مقدمة الأسوئية، فسواء كانت مقدمة الأسوئية تامة في نفسها أو غير تامة في نفسها. هسا لو ناقشت في ذلك وقلت أن الوجوب هنا وجوب نفسي لا وجوب شرطي، نحتاج إلى مقدمة الأسوئية أو لا نحتاج؟ تقول نعم نحتاج إلى مقدمة الأسوئية، ولكن حيث أن مقدمة الأسوئية غير تامة في نفسها إذن فلا يمكن تتميم الاستدلال بالآية المباركة على حجية خبر الواحد. لماذا شيخنا؟ لغير تامة. يقول لأنه بناء على الوجوب النفسي للتبين. إذن الآية ساكتة عن خبر العادل والفاسق قبل التبين وعن خبر العادل والفاسق بعد التبين. الآية تقول إذا جاءك فاسق بنبأٍ فيجب عليك أن تتبين، من قبيل إذا قرأت آية من آيات العزائم فيجب عليك ماذا؟ أن تسجد. لا يوجد فيها مطلب أكثر من هذا. خب مولانا خبر الفاسق قبل التبين ما هو حاله؟ الآية ساكتة عنه. خبر العادل قبل التبين ما هو حاله؟ الآية ساكتة عنه. خبر العادل والفاسق بعد التبين ما هو حاله؟ الآية ساكتة، لأن المفروض أن وجوب التبين ليس لأجل العمل. ماكو مقصود الشيخ ده يفرض هذا على الفرض الأول ولا هذا فرض آخر؟ على هذا الفرض، وهو أن التبين واجب نفسا كوجوب الصلاة، ومن تركه فقد فعل محرم، من قبيل من ترك الصلاة فقد ارتكب إثمه. يقول بناء على هذا الفرض نحن نحتاج إلى مقدمة الأسوئية، ولكن مقدمة الأسوئية غير تامة في نفسها. لماذا شيخنا غير تامة؟ يقول لأن الآية بناء على الوجوب النفسي لا تتعرض لحال الفاسق والعادل قبل التبين، ولا تتعرض لحال الفاسق والعادل بعد التبين، وإنما تقول أنه إن جاء الفاسق فتبين بالوجوب النفسي، وهذا لا يعني بأن العادل لا يجب عنه التبين، وإنما تقول لا يجب إذا جاء العادل بالخبر فلا تتبين عنه. لا تتبين عنه لأنه مقبول؟ لا، لأنك في الفاسق لا تهتم بأن تظهر عوراته للناس، يكشف أمره أنه هذا صادق في هذا القول وكاذب ماذا في ذاك القول، ولكن العادل ماذا تهتم به؟ تريد أن لا تظهر عوراته على ماذا؟ على الناس. إذن تبين أن الشارع عندما يقول لا تتبين هذا مو أسوأ حالا، بل هو ماذا؟ أحسن حالا من الفاسق. فإذا عندما يقول الشارع لا تتبين بالوجوب النفسي عن العادل، لأنه أسوأ حالا لو لأنه أحسن حالا؟ لأنه أحسن حالا، ولكن أحسن حالا لا يلازم الحجية. لماذا؟ لأن الآية مو متعرضة في أنه تعمل أو لا تعمل، وإنما الآية متعرضة في أنه يجب عليك أن تتبين أو لا يجب عليك. أما يجوز العمل أو لا يجوز العمل فالآية ساكتة قبل التبين وبعد التبين. فإذا قد يقال بأنه لا يجب التبين عن خبر العادل، لا لأن خبره مقبول بلا تبين، بل لأن الشارع يهتم بالعادل بنحو لا يريد أن تظهر عوراته على الناس، يعني يعلم أن العادل أيضا قد يكذب، لا يريد أن يجعله في هذا المجال مهمل. يا إذا جاءكم عادل أنتم لا تذهبوا وتتفحصوا أنه صادق في القول أو ليس صادق، أما إذا جاءك فاسق تفحص عن حاله لترى أنه صادق أو أنه كاذب حتى تقول أنه يكذب في قوله. ثم في الأخير الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فتأمل، ووجه التأمل لعله هذا، وهو أنه قد يقال لا أن الأمر معكوس، أن الشارع يظهر يهتم بالفاسق لأنه يقول تفحص عن حاله، ولكنه لا يهتم بالعادل حتى بهذا المقدار. فقد يناقش في هذا الوجه الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه بهذه المناقشة، مع أن هذا مناقشة الأولوية، مع أن في الأولوية المذكورة في كلام الجماعة، ولكن بناء على هذا المبنى، بناء على كون وجوب التبين نفسيا، مع أن في الأولوية ما لا يخفى. الذي لا يخفى ما هو؟ قال لأن الآية على هذا، يعني بناء على الوجوب النفسي للتبين، لأن الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد مطلقا عادلا كان أو فاسقا، لأن الآية على هذا ساكتة عن حكم العمل بخبر الواحد قبل التبين وبعد التبين، فيجوز اشتراك الفاسق والعادل في عدم جواز العمل قبل التبين، وهذا الآية ساكتة عنه، كما أنهما أي العادل والفاسق يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق. خب إذا علمت بأنه صادق هل يمكن للمولى أن ينهى عن العمل بالعلم؟ وهذا الذي قلنا أنه هناك غير معقول بعد أن ينهى عن خبر العادل بعد التبين، لأنه حصل العلم بالصدق بعد التبين. فإذا حصل العلم بالصدق فرتب الأثر، ولا يمكن أن يقال أنه لا ترتب الأثر حتى مع التبين في خبر العادل. قال يشتركان قطعا في جواز العمل بعد التبين والعلم بالصدق. لماذا يشتركان؟ لأن العمل حينئذ، يعني بعد العلم بالصدق، لأن العمل حينئذ بمقتضى التبين لا باعتبار الخبر حتى يقال أن الشارع يستطيع أن ينهى أو لا ينهى. إذن بناء على هذا فالوجوب النفسي للفاسق، لعله هناك مزية للعادل لا يوجد فيه هذا الوجوب النفسي، ولا علاقة له بترتيب الأثر وعدم ترتيب الأثر. فاختصاص الفاسق بوجوب التعرض بخبره والتفتيش عن الخبر الفاسق دون العادل لا يستلزم كون العادل أسوأ حالا، بل مستلزم لمزية كاملة للعادل على الفاسق، وهي مراعاة حال العادل حتى لا تظهر عورته على الناس. ثم يقول فتأمل أنه قد يقال أن هذه ليست مزية للعادل بل هي مزية للفاسق. وكيف كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى هنا كان بصدد تقريب الاستدلال، أما أن هذا الاستدلال تام أو غير تام من هنا يريد أن يبدأ. هناك فتلخص مما تقدم أنه الاستدلال بالآية على الوجوب النفسي يحتاج فيه إلى مقدمة الأسوئية وهي غير تامة، وأما بناء على الاستدلال تقريب الآية على الوجوب الشرطي فنحن في غنى عن مقدمة الأسوئية. وكيف كان فقد أورد على الآية إيرادات كثيرة ربما تبلغ إلى 29 إيرادا وإشكالا، إلا أن كثيرا من هذه الإشكالات قابلة للدافع، فلنذكر أولا ما لا يمكن الذب والدافع ثم نتبعه بذكر بعض ما أورد من الإيرادات القابلة للدافع. قال أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان. الإخوة يتذكرون الاستدلال بالآية قرب بتقريبين، إما بمفهوم الوصف وإما بمفهوم الشرط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إن أريد الاستدلال على حجية خبر الواحد بمفهوم الوصف فقد تقدم في محله في باب المفاهيم أن الوصف لا مفهوم له، وكما قرأتم في محله أن الوصف على قسمين، تارة يكون الوصف مذكورا مع موصوفه يعني معتمدا على الموصوف، كما لو قال أكرم العالم العادل أو أكرم الرجل العادل الفقير العادل، فهنا الموصوف يوجد عندنا وهو الفقير والوصف الذي هو العدالة، وأخرى لا يذكر الموصوف وإنما يكتفى ماذا بذكر الوصف، يقال أكرم العادل، ومن الواضح أن العادل يحتاج إلى موصوف وهو الرجل العادل الإنسان العادل ونحو ذلك. هناك في محله قالوا أن الوصف مع ذكر الموصوف لا مفهوم له، فضلا عن الوصف مع عدم ذكر الموصوف. لماذا هذه فضلا؟ لماذا؟ يعني لماذا أنه مع ذكر الموصوف ولا مفهوم له؟ عرفنا هذا. لماذا يقولون فضلا مع عدم ذكر الموصوف؟ لأن القائلين بوجود المفهوم للوصف استدلوا بهذا الشكل، قالوا إذا ذكر الوصف في القضية ولم يكن له دخل في ترتب الحكم فذكره يكون لغوا. إذا كان الفقير عنوانا لوجوب الصدقة، خب ذكر العدالة بأي عنوان؟ المفروض أن القضية الوصفية لا مفهوم لها، وهكذا خب لماذا قال المولى أكرم الفقير العادل وهو مقصوده ماذا؟ أكرم الفقير، لأن الحكم وهو وجوب الإكرام أو الصدقة مرتب على الفقير سواء كان عادلا أو غير عادل. إذا نستكشف من ذكر العدالة أن للعدالة مدخلية في وجوب الإكرام، وإلا لو لم تكن له مدخليات إذا لماذا ذكر؟ يكون ذكره لغوا. واضح هذا المطلب؟ هذا كيفية الاستدلال هناك في مفهوم الوصف. خب إذا لم يكن الموصوف مذكورا قد يجاب على ذلك أنه لا تلزم اللغوية. تمام الموضوع، هو أحسن. اللغوية تلزم متى؟ إذا كان الموصوف مذكورا فيقال لماذا ذكر الوصف. أما إذا كان الموصوف غير مذكور فلا تلزم اللغوية، وهذا معنى قولهم فضلا عن أنه الموصوف غير مذكور، لأنه نحن نقول حتى مع ذكر الموصوف الوصف لا مفهوم له، فضلا عن أنه ماذا؟ الموصوف غير مذكور، لأن اللغوية بعد هنا ماذا؟ غير موجودة. ولكن نحن نقول مع ذلك أن مفهوم الوصف لا أن الوصف لا مفهوم له. لماذا؟ نقول لأنه يمكن أن نخرج ذكر الوصف عن اللغوية، أن نخرجه بشكل لا يستلزم المفهوم. أخر أنتم تقولون هذا ذكر ولو لم يكن له مدخلية في الحكم في وجوب الإكرام والصدقة لكان لغوا، إذن لابد أن نخرجه عن اللغوية، وإخراجه عن اللغوية ليس منحصر طريقه في ماذا؟ في إثبات المفهوم للجملة الوصفية. كيف؟ نقول لعل هذا الوصف الذي ذكره لمزيد الاهتمام بهذه الحصة، يريد أن يقول أنت عندما تريد أن تكرم أكرم الفقير، ولكن إكرام الفقير العادل بالنسبة إليه ماذا؟ أحب. لعله لمزيد الاهتمام بهذا، لعله مو لمزيد الاهتمام باعتبار أن الحصة تغيب عن الذهن عندما يقول أكرم العالم النحوي، لأنه إذا لم يقل هذا القيد لعله لا يتبادر إلى الذهن أن النحوي أيضا ماذا؟ من العلماء، فهو يذكره لأنه قد يغفل عنه الإنسان، فيذكره لأنه مغفول عنه، وهكذا خصوصيات أخرى. فنحن لا يمكن أن نلتزم أنه هنا، التفتوا جيدا، هنا وجوب التبين ليس مختصا بالفاسق، وجوب التبين أعم من الفاسق والعادل. خب لماذا ذكر الفاسق؟ باعتبار يريد أن يقول أن الاهتمام والتبين بالفاسق لابد أن يكون ماذا؟ أكثر. التبين عن خبره لابد أن يكون أكثر. إذا أنت تحتاج إلى أن تتبين عن خبر العادل من 5 أشخاص لابد أن تتبين في خبر الفاسق من 20 أشخاص، إما هذا وإما للنقطة التي ذكرها الأخ بالأمس، وهو أنه للإشارة إلى أن المخبر في محل كلامنا كان فاسقا، مو لخصوصية في الفسق. هنا الآية تريد أن تقول أن خبر الواحد ليس بحجة، وخصوصا إذا كان المخبر فاسقا، خبر الواحد ليس بحجة مطلقة، وخصوصا إذا كان المخبر من؟ فاسقا. فيريد أن يخبر بأن المخبر في هذا المورد فاسق، لا أنه يريد أن يقول أن هناك خصوصية في الفسق. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إن بني على الاستدلال في الآية بتقريب مفهوم الوصف، فأولا أن مفهوم الوصف ليس بحجة حتى مع ذكر الموصوف، فضلا عن المقام الذي لم يذكر فيه الموصوف، فإنه ذكر الوصف وحده بلا موصوف. قال أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان، الأول أن الاستدلال إن كان راجعا إلى اعتبار مفهوم الوصف عن الفيض، فكأن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا مجيء الفاسق بنبأ يوجب التبين، مو إن جاءكم، جملة وصفية لا أنها جملة شرطية، ففيه أن المحقق في محله عدم اعتبار المفهوم في الوصف مطلقا حتى مع ذكر الموصوف لما بينا. خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق، يعني الغير المذكور موصوفه معه في الجملة وإن كان محتاجا إلى موصوف مقدر. خصوصا في الوصف الغير المعتمد على موصوف محقق كما فيما نحن فيه في الآية المباركة، حيث أنه ذكر الوصف والموصوف ماذا؟ والموصوف مقدر لا أنه محقق. يعني إن جاءكم رجل فاسق لا أنه الفسق يحتاج إلى الصفة، هذه تحتاج إلى موصوف، فإنه يكون أشبه بمفهوم لقب عند ذلك. وقد قالوا في محله أن أضعف أقسام المفهوم هو ماذا؟ مفهوم اللقب، فإنه أشبه بمفهوم اللقب. ولعل هذا يعني أنه الآية لا تدل على حجية خبر الواحد، ولعل هذا مراد من أجاب عن الآية كالسيدين المرتضى وابن زهرة وأمين الإسلام الطبرسي والمحقق والعلام الحليان وغيرهم، أجابوا ماذا؟ بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب. المراد من دليل الخطاب يعني مبني على مفهوم المخالفة لا مفهوم الموافقة، بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب، يعني أن يكون للوصف مفهوم، ونحن لا نقول أن للوصف مفهوم. مراد من دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب ولا نقول به، يعني لا نقول بمفهوم المخالفة في الجملة الوصفية. هذا إذا كان الاستدلال بالآية المباركة لحجية خبر الواحد بمفهوم الوصف، وأما إذا كان الاستدلال بالآية المباركة بمفهوم الشرط. هنا قبل الدخول في المبحث، طبعا طلب الإخوة هكذا كان، قبل الدخول في المبحث هذه المسألة وقع الخلاف بين الشيخ وصاحب الكفاية والمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، حيث أن الشيخ الأنصاري قال أن الجملة مسوقة لتحقق الموضوع ولا مفهوم لها، وذكر المحقق صاحب الكفاية أن الجملة فيها مفهوم قطعا، وذكر المحقق العراقي قولا يجمع بين رأي الأستاذ وتلميذه ليرفع الخصومة ما بينهما. ومن هنا نحن نحتاج إلى بيان حقيقة مفهوم الشرط لنرى أن الموضوع ما هو هنا، والشرط ما هو هنا، والجزاء ما هو. في الجملة الشرطية بنحو الإجمال تفصيله موكول إلى محله. في الجملة الشرطية نحن نحتاج إلى أركان ثلاثة: الركن الأول هو الموضوع، الركن الثاني هو الشرط، الركن الثالث هو الحكم والجزاء. ولكن مرادنا من الموضوع هنا مو الموضوع الاصطلاحي في مقابل الحكم، أخر هناك اصطلاح للموضوع وهو كل ما يؤخذ مفروض الوجود. يعني المولى عندما يريد أن يوجب الحج يأخذ ماذا؟ يأخذ الموضوع مفروض الوجود، يقول الحج يجب على من؟ على المستطيع، المخلى السر، البالغ، العاقل، إلى آخره. هذه كلها الشروط والموضوع كلها تسمى ماذا؟ موضوع الحكم. مرادنا من الموضوع هنا مو ذاك الموضوع الذي يشمل الشروط أيضا، هنا نريد من الموضوع جزء ذلك الموضوع الذي يكون الشرط ماذا؟ في قباله، لا أن يكون جزء الموضوع. في كل قضية شرطية نحتاج إلى أركان ثلاثة: شرط، موضوع، حكم وجزاء. وتترتب هناك إضافتان، يوجد ارتباطان: ارتباط بين الشرط والموضوع، وارتباط بين الجزاء وبين ماذا؟ الموضوع المرتبط بالشرط. يعني توجد عندنا إضافتان: إضافة الشرط إلى الموضوع، وإضافة أخرى. ما هي؟ وهي إضافة الحكم إلى الإضافة الأولى، يعني أن يترتب الحكم على الموضوع الموجود فيه ذلك الشرط. من قبيل ماذا؟ إذا جاء زيد فأكرمه، فهنا يوجد عندنا شرط وهو المجيء، ويوجد عندنا موضوع وهو زيد، ويوجد عندنا حكم وهو وجوب الإكرام. أليس كذلك؟ يقولون لكي يتحقق في الجملة الشرطية مفهوم لابد أن يكون الموضوع محفوظا مع وجود الشرط ومع عدم الشرط. يعني زيد له وجود خارجي، سواء اتصف بأنه قد جاء أو لم يتصف بأنه قد جاء. وإلا لو كان الشرط بنحو إذا انتفى ينتفي الموضوع أيضا لا مفهوم للجملة الشرطية. لماذا؟ لأنه نحن في الجملة الشرطية ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن هذا الحكم وهو وجوب الإكرام متى يتحقق على زيد؟ إذا اتصف بالمجيء. ووجوب الإكرام ينتفي عن زيد متى؟ إذا لم يتحقق المجيء ولكن الموضوع ماذا؟ كان موجودا. فالموضوع لابد أن يكون محفوظا في حالة وجود الشرط وعدم وجود الشرط. وبعبارة واضحة لابد أن تكون السالبة سالبة بانتفاء المحمول، لا أن تكون السالبة بانتفاء الموضوع. وإلا من الواضح أن انتفاء الحكم من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وهذه لا تحتاج إلى دلالة، أمر عقلي. إذا لم يكن الموضوع موجودا من الواضح أنه لا يكون الحكم موجودا، هذا لا يحتاج إلى أن يبحث فيه أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. من يبحث في أنه إذا عدم الموضوع فإن الحكم معدوم؟ هذا أكو فيه بحثا، لأن الموضوع نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. فإذا كانت العلة منتفية قل معلول منتفي طبعا. فإذا تلك الدلالة وهي انتفاء الحكم والجزاء مع فرض انتفاء الموضوع هذه دلالة عقلية لا تحتاج إلى بيان وبحث، وإنما البحث بينهم في الدلالة اللفظية للجملة الشرطية، وهي أن الجملة الشرطية مع انتفاء الشرط هل ينتفي الحكم عن الموضوع الموجود أو لا ينتفي الحكم عن الموضوع الموجود. فيقول قائل أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء يعني انتفاء الشرط، ويقول شخص آخر أن الانتفاء لا يدل على الانتفاء. إذن فتحصل مما تقدم أن السالبة بانتفاء الموضوع ليست هي محل الكلام باعتبار أنها دلالة عقلية ولم يقع فيها بحث أساسا، وإنما الكلام في الجملة الشرطية هي ماذا؟ في السالبة بانتفاء المحمول، يعني أن الموضوع محقق ولكن الشرط إذا كان موجود فالجزاء متحقق وإذا كان معدوم فالجزاء منتفي. طب إذا اتضحت هذه المقدمة وهي الشرط غير الموضوع والموضوع غير الحكم والجزاء، عند ذلك نأتي إلى محل الآية المباركة. الآية المباركة ذكرت عندنا حكما وهو فتبين وهو الجزاء. الآن لابد أن نأتي إلى شرط هذا الجزاء وهو إن جاءكم فاسق بنبأ. ما هو الموضوع؟ ما هو الشرط؟ الشرط أين هو؟ والموضوع أين هو؟ هنا توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن نقول أن الموضوع هو النبأ وباقي ما ذكر في الشرط يكون ماذا؟ يكون شرطان، يعني مجيء الفاسق هذا هو الشرط والموضوع ماذا؟ النبأ. فإذا الجملة يمكننا أن نعبر عنها بهكذا: النبأ إن جاءكم الفاسق به فتبينوا. خب هنا مفهومه ماذا؟ النبأ إن لم يجئكم الفاسق به. خب إن لم يجئكم الفاسق به ينسجم مع صورتين: أن لا يتحقق نبأ أصلا، وأن يتحقق نبأ من العادل. خب أن لا يتحقق نبأ أصلا هاي سالبة بانتفاء ماذا؟ الموضوع. بناء على هذا لا تكون للجملة الشرطية مفهوم. أن يتحقق نبأ ولكن ممن؟ من العادل. هنا يكون للجملة مفهوم أو لا؟ نعم، لأنه سالب بانتفاء محمول. فإن قلنا أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط مجيء الفاسق به. عند ذلك الجملة فيها احتمالان: احتمال مسوق لتحقق الموضوع فلا مفهومة، واحتمال مسوق لماذا؟ لا لتحقق الموضوع، فتكون سالبة بانتفاء المحمول فتكون لها مفهوم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون الموضوع هو نبأ الفاسق. هذا الموضوع الشرط يكون ماذا؟ مجيئه. نبأ الفاسق إن جاءكم فتبين. هنا المفهوم ماذا يكون؟ يعني معناه ماذا؟ جاءكم خبر الحادث؟ لا، بعد لا يمكن أن يتحقق موضوع هناك، لأن الموضوع هو نبأ الفاسق، وإذا لم يتق لا يتحقق الموضوع. مو أن الموضوع محفوظ في فرض تحقق الشرط وفي فرض ماذا؟ عدم الشرط. فتكون القضية مسوقة لتحقق الموضوع، وتكون السالبة في المفهوم ماذا؟ سالبة بانتفاء الموضوع. وبناء على هذا فالجملة الشرطية لا مفهوم لها. هذه اثنين. الثالث أن نقول أن الموضوع، نتلاعب في الشرط، أن نقول أن الموضوع هو النبأ المجيء وشرطه ماذا؟ الفسق. النبأ المجيء إليكم إن كان الجائي فاسقا. خبره ماذا؟ أقول مفهومه ماذا؟ النبأ المجيء إن لم يكن فاسقا. فالقضية مسوقة لتحقق الموضوع بعد، لا متمحضة للسالبة بانتفاء المحمول، لأنه في النتيجة لا بد أن يأتينا نبأ. هسه هذا النبأ تارة يأتي به الفاسق فتبين، وأخرى يأتي به ماذا؟ العادل فلا تتبين. بلي فيتم المطلوب. إذن نحن ماذا نقول؟ أن الآية المباركة هل أن الموضوع فيها هو النبأ؟ فيوجد احتمالان: المفهوم سالب بانتفاء الموضوع أو سالب بانتفاء المحمول. هل هو نبأ الفاسق؟ فيكون المفهوم سالب بانتفاء الموضوع. هل هو النبأ المجيء؟ فيكون المفهوم هو السالب بانتفاء المحمول. والشيخ رحمة الله تعالى بنى على الاحتمال الثاني، قال بأن الآية المباركة الموضوع فيها نبأ الفاسق، والشرط هو ماذا؟ مجيئه. ومن الواضح إذا انتفى نبأ الفاسق ينتفي الموضوع، ومع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم من باب السالب بانتفاء الموضوع. فلا مجال للقول بأن الآية المباركة تدل على حجية خبر عادل. في قباله ذكر الآخوند رحمة الله تعالى عليه الاحتمال الثالث في الآية، قال أن الموضوع في الآية هو النبأ المجيء، فتكون الآية قطعا دالة على حجية خبر واحد، لأنه النبأ المجيء شرطه الفسق، فالنبأ المجيء لم يجيء به الفاسق فماذا؟ يأتي به العادل، فلا يحتاج إلى التبين، فيكون خبر العادل حجة. والمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه قال لا، أن الموضوع هو نفس النبأ، فينسجم مع ذاك وينسجم مع هذا. والذي تم وثبت في مفهوم الشرط ماذا؟ الذي ثبت أن الموضوع إذا كان محققا للموضوع، الموضوع إذا كان مسوقا لتحقق الشرط، إذا كان مسوقا لتحقق الموضوع فالجملة الشرطية لا مفهوم لها. أما إذا كان الشرط فيه أسلوبان، تارة يحقق الموضوع وأخرى ماذا؟ لا يحقق الموضوع، فلم يدل عندنا دليل على أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها. هسه فقط التطبيق إن شاء الله نخليه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.